الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في القراءة والتعليق على منظومة الزمزمي رحمه الله. وانتهينا إلى قوله رحمه الله العاشر، أي نوع العاشر من أنواع نزول القرآن، أسباب النزول. قال: وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا، ما فيه يروى عن صحابي رفع، وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل، وصحتي أشيا كما لإفكهم من قصتي، والسعي والحجاب من آياتي، خلف المقام الأمر بالصلاة. قال رحمه الله العاشر، أي النوع العاشر من الأنواع التي ترجع إلى النزول، وهي 12 نوعا كما مر معنا. العاشر منها جعله في أسباب النزول، والأسباب جمع سبب، والسبب هو الباعث على الفعل. وشرعا ما نزل بعض القرآن لأجله، يعني سواء كان جوابا على سؤال أو بيانا لحادثة أو حكم ونحو ذلك، ينزل فيه آية أو آيات أو سورة كما يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وعليه فمثلا سؤال خولة رضي الله عنها في قصة الظهار، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع من زوجها وقوله لها أنت عليك ظهر أمي، كان سببا في نزول قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات، فهذا سبب في النزول لأنه بيان لحادثة وتوضيح لحكم. ولكن مثلا قصة الفيل وقصة أبرهة ليس سببا في نزول سورة الفيل، أو مثلا ما جرى من قصص النبيين عليهم الصلاة والسلام ونحو ذلك لم يكن سببا في النزول. طيب، وفيما يتعلق بذلك، فالقرآن الكريم من جهة النزول على قسمين: إما أن ينزل ابتداء بلا سبب ظاهر لنا، أو ينزل لسبب واضح نعلمه. فالأول يسمى ابتدائي، والثاني يسمى سببي. السبب نحو ما نزل مثلا في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى آخره. سألوه عن الأنفال التي اختلفوا عليها في بدر، ونزلت كما مر معنا في بدر، وهي سورة بدر سورة الأنفال، فنزلت بسبب ذلك. الثاني ابتداء نحو سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص، وعامة القرآن ابتدائي، وهو ما لم يتقدمه سبب نزول. وسواء كان السبب سؤالا بلسان المقال كقوله تعالى يسألونك عن كذا أو يسألونك عن كذا، أو بلسان الحال والواقع نحو قصة خولة مع زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، سواء كان هذا أو ذاك فهذا سبب نزول، هذا الذي لأجله نزلت الآية أو الآيات أو السورة. وقد زعم البعض أن هذا يعني أسباب النزول غير ذي فائدة وتاريخ لا طائل من ورائه، وهذا طبعا كذب، وهذه الدعاوى التي تحط من التراث عامة دعاوى تريد هدم دين الله سبحانه وتعالى، وفيها زندقات كثيرة. نسأل الله عز وجل يعني أن يؤيد دينه بمدد من عنده سبحانه وتعالى، وأن ينشره في الناس، وأن يقيم له رجالا وعلماء ينشرونه بحق ويردون على الباطل وأهله. فلا يزعمون أن هذا تاريخ لا طائل من ورائه، وهذا زعم باطل. يكفي أن هذا الذي يروى في أسباب النزول من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرشد إلى كيفية التعامل في إجابة الأسئلة والتعامل مع الخلق مؤمنهم وكافرهم وغير ذلك، فضلا عن أن فيه علة نزول الآية، وهذا يعين على فهم مراد الله تعالى منها. ولذلك يقولون من لم يعرف أسباب النزول لا يحق له أن يفسر القرآن، لأنه سيغيب عنه كثير مما يحتاجه في فهم مراد الله سبحانه وتعالى. سيأتي معنا أمثلة. فمعرفة سبب النزول يعين على فهم مراد الله تعالى منه. ومن ذلك يقولون سبب النزول قطعي الدخول، فمثلا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه، نفي الجناح نفي للإثم. فهل المراد أن السعي بين الصفا والمروة جائز، أمر مباح؟ كيف ونحن نعلم أنها أي أنه أي السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في العمرة؟ الذي يزيل لك هذا الإشكال سبب النزول، كما في الصحيحين أن عروة ابن الزبير استشكل هذا، فقالت له أمه عائشة رضي الله عنها كانت الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية مناة الثالثة الأخرى، وكان من أهل لها يتحرج، يعني من أهل لها في الجاهلية يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل الآية. إذن متعلق قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما رفع الحرج من صدورهم على ممر، وليس بيانا للحكم الشرعي في السعي وبيان كونه ركن من عدمه، فبين لهم ألا حرج وليس ذلك من شعائر الجاهلية كما ظن. وهذا يبين لنا أننا لن نفهم كتاب الله عز وجل حتى نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الدعاوى التي تفصل بينهما دعاوى تريد هدم دين الله سبحانه وتعالى ولا تريد القرآن، فضلا عن السنة، هي لا تريد لا القرآن ولا السنة، وإنما لأنهم إن أبعدوا السنة عن القرآن حينئذ قالوا في كتاب الله سبحانه وتعالى كما يشاءون، وأن لهم ولن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيبقى هذا الأمر إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. ونحو هذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى مثلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقد جاء عن علقمة بن وقاص قال قال مروان يعني ابن الحكم لبوابه اذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، يعني فسأله عن هذه الآية، فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا أو استحمدوا أن قد استحمدوا إليه مما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. يعني هنا مروان وغيره استشكل وقال إن كان الذي يفرح بما أتى ويحب أن يحمد بما لم يفعل يعذب، فإن يعني تنالنا جميعا هذه الآية. فبين له ابن عباس أن هذه الآية نزلت في صورة في هيئة لهؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل على هذه الحال، وكذلك من كان مثلهم، وهو أنهم سئلوا فأفتوا بخلاف الحق وكتموا الحق وأرادوا أن يستحمدوا على ذلك وفرحوا بما فعلوا فذمهم الله سبحانه وتعالى. وبهذا تفهم الآية الكريمة من سورة آل عمران. فقال رحمه الله العاشر أسباب النزول. قال وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا وصنف من التصنيف وجعلوا كل صنف مع صنفه، ومنه التأليف أيضا يؤلفون بين الأشياء، وهو الكتابة كما هو معلوم. فصنفوا الأسفار جمع سفر وهي الكتب، والأئمة جمع إمام. صنفوا الكتب في بيان أسباب النزول، فيه يعني في سبب النزول، فيمم أي وجه أو اقصد نحوها أجهتها استفسارا حال كونك مستفسرا مستخبرا لما فيها من المعلومات. أي ألف الأئمة سلفا وخلفا الكتب في بيان أسباب النزول كابن المديني شيخ البخاري والواحدي وابن حجر والسيوطي، وكذلك من المعاصرين الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي وغيرهم كثير. فيمم اقصد نحوها جهتها مستفسرا مسترشدا متعلما مما فيها حتى يفتح لك في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ما فيه يروى عن صحابي رفع، أي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، فهو في حكم المرفوع أو يسمونه المرفوع الحكمي، وله صور منها ما صح عن الصحابي موقوفا في أسباب النزول، هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يروى عن الصحابي بسند صحيح فيما لا اجتهاد فيه ونحو ذلك من مثلا ما يأتي فيه أجر أو يترتب عليه عذاب أو نحو ذلك مما لا اجتهاد فيه، فهذا يحمل على أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يأتي به من قبل نفسه، فكذلك سبب النزول لن يأتي به من قبل نفسه، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما فيه يروى عن صحابي، يعني ما في أسباب النزول يروى عن صحابي، لأن سيأتي معنا إما أن يروى عن صحابي أو يروى عن تابعي، فالذي يروى عن صحابي وصح رفع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بغير سند فمنقطع فهو ضعيف. فإذا هذا التقسيم الذي تبع فيه السيوطي في النقايا أن سبب النزول إما عن صحابي أو عن تابعي، لماذا؟ لأن هذا العلم علم نقلي لا يكون عن اجتهاد، وإنما إما ممن شهد التنزيل أو من ينقل عنهم، يعني إما عن الصحابة أو عن التابعين لهم بإحسان. وإن بغير سند فمنقطع يعني فهو ضعيف لا ينبني عليه حكم، لكن قد يستأنس به، ومثل ذلك أيضا إن كان عن تابعي لأنه حين ذاك في حكم المرسل أو هو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، وإن كان اختلف الأئمة فيه، الأئمة أبو حنيفة والإمام مالك يأخذون بالمراسيل، حتى جاء الشافعي ففصل فيه تفصيلا وتبعه عليه أهل الحديث كما ذكر أبو داود في رسالته لأهل مكة وقرره علماء المصطلح في كتب المصطلح. على كل، وإن كان المرسل من أقسام الضعيف لأنه أيضا يستأنس به ويذكره العلماء في كتب التفسير، لكن سواء هذا أو ذاك إذا جاء من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا هذا يدل على أن له أصلا، كالذي قرره الشافعي رحمه الله في حكم المراسيل، لو تعددت واختلفت مخارجها دلت على أن لها أصلا وحينئذ تقوى. طيب مثال ما له حكم الرفع، مثلا ما جاء عن مسلم عند مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم: مقبلين أو مدبرين في صمام واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك ما جاء في الصحيح أن آيات اللعان نزلت في هلال بن أمية ونحو ذلك مما صح عن الصحابة رضي الله عنهم في أسباب النزول. وكذلك يرد في أسباب النزول عن مجاهد وعن عكرمة وابن زيد ونحوهم من التابعين، وإن كان هذا في حكم المرسل لأنه يحكي عن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يشهد ذلك ولا ندري عمن نقل. لو نعلم أنه ينقل عن صحابي فيكون متصلا صحيحا، لكن لا ندري عمن ينقل، فلذلك هو في حكم الضعيف. لكن لابد أن ننبه على معاملة الأخبار في كتب التفسير والمغازي ونحو ذلك كأسباب النزول، ليست كمعاملة الأخبار التي ترد في الأحكام والحلال والحرام. هذا ما جرى عليه السلف والأئمة، ومنهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ولذلك ستجد أمثال هذا تذكر في كتب التفسير وكتب علوم القرآن، ويستأنس بها ويعني يفهم بها ما أتى في كلام الله سبحانه وتعالى، أو يستأنس بها في فهم آي الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: أو تابعي فمرسل، أو تابعي على التسكين بدون تشديد، تسكين مع التخفيف، أو تابعي فمرسل، وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي. يعني صحت أشياء كما ورد في قصة الإفك أو حادثة الإفك المشهورة المعروفة، يعني ما صح من قصة الإفك على عائشة رضي الله عنها كما في آيات سورة النور، والضمير في قوله لإفكهم إفك المنافقين. والقصة مشهورة لما قال ابن أبي ما قال وتناقلته الألسن، وأنزل الله عز وجل آيات برأت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاه كما في آيات سورة النور. قال: والسعي والحجاب من آياتي، خلف المقام الأمر بالصلاة. طبعا وهنا يضرب أمثلة، وإلا فمن أراد الاستزادة يرجع إلى كتب أسباب النزول، كأسباب النزول الواحدي، أو أيضا أسباب النزول للواديعي، ولكن لا يريد الاستيعاب. استيعاب أيضا تستطيع أن ترجع لأمثلة أكثر في التحذير أو في الإتقان والبرهان ونحو ذلك. قال: والسعي، يعني وصحت أشياء كما في قصة السعي، وقد مر معنا ذكر قصة السعي وبيان عائشة لعروة رضي الله عنهما أن نفي الجناح متعلق بالفعل وليس متعلق بالحكم، وإلا فالطواف بين أو السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمر. قال: والحجاب، يعني ما جاء في سبب نزول آية الحجاب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أيضا من موافقة عمر رضي الله عنه، يعني كما جاء في حديث أنس عند البخاري قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. وطبعا وافق ربه في أكثر من ثلاث، والعدد هنا لا مفهوم له. فذكر قال: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هو الذي قال هنا في النظم: من آيات خلف المقام الأمر بالصلاة، يعني الأمر بالصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام. قال: وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. يعني يريد قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، مع أن هذه أطهر القلوب التي مرت على البشرية بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك أمرنا بالحجاب، فكيف بالذين يقولون كلاما ما أنزل الله به من سلطان، وإنما توحي إليهم شياطينهم بأن تخلع المرأة ثيابها وتختلط وتفعل وتفعل، ثم تقول أحافظ على نفسي، وكلاما يعني توحيه إليهم شياطينهم، ولذلك عمت الفواحش، ونسأل الله السلامة والعافية. فهذه بعض الأمثلة وفيها إيضاح، وطبعا من أراد الاستزادة يرجع للمراجع التي ذكرت قبل وفيها مزيد بيان. إذن هذه التي مرت من جملة ما يذكر في أسباب النزول، وذكره كضرب أمثلة في النوع العاشر. ثم قال رحمه الله: النوع الحادي عشر أول ما نزل. أول ما نزل يعني من آيات القرآن الكريم. قال: اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر، أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. هنا النوع الحادي عشر من الأنواع التي تتعلق بالنزول أول ما نزل من أي القرآن، فذكر ها هنا الأولية. الأولية في نزول القرآن نوعين على نوعين. النوع الأول أولية مطلقة، أي لم يسبقها في نزول القرآن شيء. وهناك أولية نسبية، أولية نسبية يعني أولية بالنسبة لشيء ما، يعني مثلا أول ما نزل في القتال، أو أول ما نزل في الأمر بالجهاد، أو ما نزل في الإذن بالهجرة، أو ما نزل في آيات تحريم الخمر ونحو ذلك. هذه أولية نسبية، أولية نسبية. طيب، قال: اقرأ على الأصح فالمدثر أوله، يعني أول ما نزل من القرآن على الأصح اقرأ، يعني صدر سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله الذي علم بالقلم. فالمدثر، إما فالمدثر يعني نزلت بعدها، وهذا قول صحيح هو قول الراجح، أن نزلت صدر اقرأ العلق أول خمس آيات، ثم نزل بعد ذلك أول خمس آيات من صدر سورة المدثر أوله. والعكس قوم يكثر، يعني هناك من قال بأن المدثر ثم اقرأ عكسه، ويروى هذا عن جابر رضي الله عنه وتبعه من تبعه. وقول الجماهير بل يكاد يكون إجماعا في الأخير أن أول ما نزل مطلقا اقرأ ثم يليه المدثر، وهذا الذي دل عليه الدليل في الصحيح عند البخاري من حديث عائشة في بدء الوحي لما نزل عليه جبريل في غار حراء وقال له اقرأ إلى آخر القصة المعروف. لكن حديث جابر رضي الله عنه في أن أول ما نزل المدثر يحمل على أولية نسبية، لأن هذا في قصة جابر نفسه أن هذا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الغار واستبطن الوادي وناداه جبريل، ثم أتى البيت فقال دثروني دثروني، فنزلت يا أيها المدثر. فإما أنها أولية باعتبار بعد رجوعه من الغار، أو باعتبار بعد فتور الوحي ثم بعد ذلك حمي وتتابع بعد نزول يا أيها المدثر، فيكون اقرأ نبئ بها والمدثر أرسل بها صلى الله عليه وسلم. لكن إذا المرجح ما روته عائشة، وقول الجماهير لم يكن إجماعا بعده في الأخير، أن أول ما نزل صدر سورة العلق الخمس الآيات الأول منها. وأما الخمس الآيات الأول من سورة المدثر فهو أول ما نزل بعد فتور الوحي أو بعد عودته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أولية أخرى نسبية بالنسبة إلى ما أنزل في المدينة، لأن الذي ذكرناه هذا بالنسبية الأولية، الأولية الأولى بالنسبة إلى مكة، لأن أول ما نزل كان بمكة مكانه الأول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أولية بالنسبة إلى موطنه الثاني بعد مكة وهي المدينة. فقوله أوله التطفيف ثم البقرة وقيل بالعكس بدار الهجرة، يعني أوله بدار الهجرة التطفيف ثم البقرة وقيل العكس. فمتعلق الأولية هنا دار الهجرة المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أولية أخرى هي ما أنزل في المدينة. فقيل أوله التطفيف، وهذا عجيب لأنه معنى هذا أن سورة المطففين، تصفيف سورة المطففين سورة مدنية، وقد سرد هو آنفا رحمه الله في منظومته السور المدنية ولم يذكر فيها قط سورة المطففين. فكون المطففين مدنية بعيد على الراجح، وإن كان قال به بعض أهل العلم لكن الراجح أنها سورة مكية. والعجيب منه أنه هو لم يذكرها في السور المدنية، ثم ذكرها هنا في أول ما أنزل في المدينة، والراجح أنها سورة مكية. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: اتفقوا على أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة. طبعا ليست نزلت جملة واحدة، وإنما نزلت منجمة واستغرقت العهد المدني في معظمه، وهي أعظم أو أطول سورة في القرآن الكريم. طيب، يبقى ذكر أولية في مكة أو أولية مطلقة، والراجح أن اقرأ ثم المدثر، وذكر أولية بالنسبة للمدينة، والراجح أن أول ما نزل البقرة، ثم ذكر النوع الثاني عشر آخر ما نزل. وطبعا معرفة آخر ما نزل في معرفة الناسخ وما يتعلق به من أحكام. قال: وآية الكلالة الأخيرة، يعني التي في آخر سورة النساء، أو إن شئت الآية الصيفية كما مر معنا، تكفيك آية الصيف، وهي قوله سبحانه وتعالى: يستفتون تقول الله يفتكم في الكلالة، الآية من آخر سورة النساء. وجاء في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه آخر آية نزلت: يستفتون تقول الله يفتكم في الكلالة، وهذا سيشكل معنا ما آثار أخرى ستأتي. قال: قيل الربا أيضا وقيل غيره. وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره. قيل الربا يعني آية الربا. وهل المراد آية الربا في سورة آل عمران؟ طبعا لا، وإنما المراد آية الربا في سورة البقرة. وجاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت آية الربا، يعني من سورة البقرة، يريد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طيب، يبقى هذه الآية آخر ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الآية آخر ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى في قول ابن عباس رضي الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ولكن عند النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كيف نجمع بينهما؟ نقول أن مراد ابن عباس آخر آية نزلت آية الربا، يعني آيات الربا، وآيات الربا في نهايتها قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فإذا هذا القول الذي عند النسائي لا يخالف هذا القول الذي عند البخاري. طيب، ولكن عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما آخر ما نزل سورة إذا جاء نصر الله الفتح، نقول هنا متعلق الآخرية السور، فهي آخر سورة نزلت كسورة كاملة لا الآيات. فإذا قوله آخر ما نزل آية الربا بالنسبة للآيات، وآخر ما نزل سورة النصر هذا بالنسبة للسور. فيقول قال: ولكن وآية الكلالة التي ذكرها البراء رضي الله عنه، نقول هذه آخرية نسبية، في آخر ما نزل من آيات الفرائض كما ذكره السيوطي في النخاية. وعليه فما يرد مختلفا مما يصح في الأولية أو الآخرية فيمكن الجمع بينه بالحمل على الإطلاق أو النسبية، وبهذا تتفق أقوال السلف التي صحت. ثم قال العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع أذكرها في المرة القابلة إن شاء الله وقدر. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.